بمعنى متفرج، ولا فعلا. ها لا ما سير أبشي ما بلا إذا هو أطلقها مثلا على أشبه المتفرق من السحر. يقولوا زينة، الزينة هي العتمة. لا لا اسمها اسم لا فلسطين. ولا فعلا بضم الفاء وفتح العين كحطم أي قليل الرحمة الحاطمة. النار لأنها ما لها رحمة، ولأنها بتحطم بتكسر كل شيء وتنهي كل شيء. وفي عيل مكسور الفاء والعين كبيلز كبيرز أي ضخم. قيل إنما لم يذكرها لأنها لا تكسر، بل إنما تجمع بالواي والنون أو بالألف والتاء. ما وجد منها. كبيرز هو يجمع الجميع من الأوزان المذكورة جمع السلام أي بالواو والنون، وأطلقه لأنه الفرج الكامل. قال جمع السلامة وراد به جمع المذكر. جمع الأوزان يجمع جمع التصنيع. جمع الأوزان يجمع جمع التصنيع. إيه. فيفصل هذا. إذ الجمع بالألف والتاء فرع عليه للعقلاء الذكور. ذكر كامل. كأنها الأشرف. هل العقلاء الذكور لما عرف في النحو جمع المذكر العاقل يطلق مع على جمع المذكر الثالث. وأما مؤنثه أي مؤنث الجميع من الأوزان المذكورة وما هو في حكم المؤنث مما لا يعقل، جعلوها حملوا على المؤنث الذي ما يعقل الذي ما يجمع الجمع عليه المذكر، فبالألف والتاء لا غير أي لا يجمع جمع التكسير كالمذكر. المؤنث وايش وغير العاقل يجمع جمع المؤنث بالالف والتاء. العاقل ايه بالواو. ان الاوزان المذكوره تجمع جمع التكسير، كيف ما تجمع؟ الاوزان الاولى جمعها جمع التكسير قبل تجمعها جمع. لا تجمع جمع التكسير كالمذكر معه. فيها تي قال بلا والتاء لا غير الا يجمع جمع التكسير كالمذكر. تبين لنا في المؤنث فيها انه يجمع بالتاء. الذي فيها هذه مؤنثه قال هذه مؤنثه بلا صفات ذكر لنا قد ذكر لنا صفات ولا فدي ما بيصبر فيها برجع قال تجمع جمع تكسير لا تجمع جمع لا جمع مؤنث سالم لا تجمع جمع تكسير. وكاي بين يعني ما قلت نحو عبلة في جمع عبلة وهي المرأة التامة في الخلف. يعني ما تجمع عبلة في عبلة. تجمع بس تكون عبلة. رجالنا فيها في السكون هناك رجالنا هناك هنا يسكن. وحذيرات في جمع حذيرة تامة الخلق. حذيرات هذه هو مذكرها حذر جمع حذيرة. احنا في المؤنث ويقضى في جمع يقضى إلا ما كان على فعله بفتح الفاء وسكون العين. نحو عبلة فإنه جاء تكسيره أيضا على فعال بكسر الفاء. نحو عبال وكمش جاء فيها ليش التكسير، مع أن المفروض ما يجي فيها ليش التكسير فيها. المؤنث المؤنث يجمع جمع تصحيح. لا قال لا يجمع فيه إذا كان مؤنث، مؤنث هذه مر لنا، قال لنا الوصف المذكر فإذا أنث يجمع جمع تصحيح. قال هذا ما بلا في ذي فعلة المفتوح هذه وجد فيها جمع تكسير. لا لا قال وجد فيه تكسير، جاء فيه ما جمع التصحيح. لا ما هي كلها الحين ما بلا قالنا هذا الحين فالوصف أو لا قالنا فالوصف المذكر فإذا أنث ولا عاد تجمعه جمع تكسير، اجمعه جمع مؤنث. ايوه لا تجمعه جمع، لذا قال لا يجمع جمع السلام جمع التكسير. لا يجمع جمع التكسير كالمذكر. جمع السلامة للعقلاء الذكور الله. لا غير. لا قال لا يجمع جمع التكسير. ولذا رجع قالها ورد ما في فعال. في فعال ورد جمع تكسير. هذا خالد. الأسماء. الأسماء. إحنا في الصفة. قال إلا ما كان على فعله افسر فعله بفتح الفاء وسكون العين. نحو عبلة فإنه جاء تكسيره أيضا على فعال بكسر الفاء. نحو عبال وكماش وهي الناقص الصغيرة الضرع. وإلا استثناها فعله بكسر الفاء وسكون العين فإنه سمع فيه التكسير على فعل بكسر الفاء وفتح العين، فإنهم قالوا علج في جمع علجة، والعلج العظيم من حمير الوحش. ايوه يشتي ما بلا فيها استثناء. ما فيها استثناء. قال نجم الأئمة قال السيبويه يجمع فعله نحو حسنة على حسان، ولا يجمع على فعال إلا ما جمع مذكره عليه. مبلا كان درين بيستخدموا فل العجم الكبار منهم ولا يعني قد يشبه بها بعد رجع جمع صدام العلوج. ها جو أصلها حمار الوحش ما بلقى استخدم. ها ما قد إيش اسمه قال حمار وحش. ما إيش اسمه الحمار الوحشي إذا أطلقها الله يعني يقولوا حمار. لا ما بلا قال ورد في هذا زي جمع التكسير، ولا قد المفروض يقولوا علوج فيها. ما هي ما بلا من باب سموه به العجم يقولوا لا مثلا يقول حمار حمير ما بيفهموا ولا يعدلون رجع اطلق عليهم قاع ما بيجوبه الا سبه يقولوا الفلان علم يسبوه بلا ذا العجم العجم هو ما بلا ذا الحمار. هذا قال سيبوه يجمع فعله نحو حسنة على حسان، ولا يجمع على فعال يعني من ذيه إلا ما جمع مذكره عليه. فما تقول في جمع حسن وحسنة حسان إذا كان المذكر والمؤنث يجمع عليه. ولما لم يقل في جمع بطل لم يقل في جمع بطل بطال يقل ولما لم يقل في جمع بطل بطال لم يقل في جمع بطلة بطال. فهذا الذي قال سيبويه مخالف لقول المصنف. كما أشمت حكى منا قال إنه يجمع عليه وما أشمت. أيوه ما تحكى منا، ما تحكى بشرط أن يكون كذا، أن يكون مؤنثه ومذكره يجمع عليه، خالف الشرط وما تحاك الشرط من الشرط نهائيا. إلا وإذا عندك فعلة فعال هو قاعد لا يجمع فعال لا بخلنا سواء فعله ولا غيره. لا ما كان على فعله بكسر الفاء وسكون العين ولا عنده. ما هو لقول المصنف قال انه مخالف. قال حين اقتصر عليه. كان يقول فعله، يقول انه يجمع على فعل غير. لا ما هو مخالف، ما هو مخالف لقول سيبويه. فعال فعال بس سكت، فكان يقول انه ما ذكره. هذا اذا ما بلا من المفهوم الا كذا والا كذا. هذا عاد بايب تاول له، ما هو الحين بالشرط ما عاد ذكر، الحين الشرط فيها المذكر والمؤنث. ها؟ مخالف ما في مخالفة، ما بلا أنه ما ذكره بس ها عدم ذكره له. قد أنت أول لعدم ذكره، لكن كون الشرط فيها أن يكون المذكر والمؤنث يجمع جمع واحد، وإحنا ما إحنا إلا بالمؤنث. ها قال المؤنث لا يجمع جمع التكثير، ها هنا قال بشرط يجمع على ذي الفعلة، يجمع على جمع التكثير بشرط أن يكون له. ها أقول أنه الشرط تركه من أجل وجود الشرط، لأن ما عاد في حاجة تذكر، لأن كان بدون شرط ثاني غير ذاك. احنا هذا الحين في المؤنث الذي يجمع عليه على جمع التكثير. اي ما هو لا اعتراض ما هو. قال كان عاد يذكر فعله، فعله تجمع عليه على فعال، لكن بشرط هي مؤنثة بشرط قال أن يكون المذكر يجمع عليه، ولذا في بطل ما يجمع عليه على بطال. واعلم أن الأسماء كما سيأتي أشد تمكنا بالتكثير، والصفات محمولة عليها. إذا قلنا ها هي الأصل. محمولة إيه؟ عليهما. عليها. على الأسماء. فإذا اشتبه عليك تكثير شيء من الصفات فإن كنت في الشعر فاحملها على الأسماء، أي هناك دي الأصل، وكثرها تكثيرا. وإن كنت في غير الشعر فلا تجمع إلا جمع السلام كما قال الرجل. لأنها دي من الضرورة في الشعر، وانتشتي لك تكثير. أما في غير الشعر ما هي ضرورة، اجمعها جمع سلام. ايوه بيحتاج واحد الكلمات سياسة الشعر لقل الاوزان والاف، اما في غيره ما انت في حاجه. فايش قلت رده الى جمع عليه؟ في حاجه هي محموله عليها جمع الصحيح. لكن كان محموله على ما كان لا ما هو على طول. اذا قلت ذي الحال حمل الصفات على الاسماء في جمع التكثير. ولما فرغ المصنف من الثلاثي المجرد شرع في بيان جمع اوزان من المزيد فيه، وكأنه ترك حتى لا ورقة لا قد وفي حتى ربع ساعة حتى ربع قال زي الشيخ فتحة ما هي عشرة. ها

وفي علام بكسر الفاء نحو فزلان في جمع غزل. قليل. هي لو ما في جمع الله هو فيها، لكن هو قليل فيه، في غيره، في بقية، في بقية الأوزان، لكن في ذي هو جد مسموع. بدل الحفرة هذه في كذا حفرة في الرأس نية في مؤخر الرأس نية من نية لما هنية القفا قفاك وينه كذا يا سية من نية لما هنية سية المكان وش هي؟ باقي وتيه نفسها لما من الحفرة لما هي جزء من الرأس اسمها قدال ذي إذا جاء هو الكل ما جاء هو ذي كذي ما زمان زمان على أزمنة هذا الغالب وجاء بذل قدر وين مال وعدك لحن بذل قلنا انا قلت انك بتشتي من الله قلنا لجمع قدر هناك حنقريتها حنقريتها جمع قدر ما هو جمع قدر ها وثالثها فعول بضم الفاء نحو عنوق في جمع عناك. لا عناك ما في فعل. العناك هي هذه الأنثى من المعنى. قال الرضيع وليس هذا موضعه لأن العناك مؤنث وهي الأنثى من ولد المعز. يقال في المثل عنوق بعد النوق. يعني مثلا العنوق الان نقضي ما عدا الله قليله معزه بعد جمال ها عدها هي الذي يفتقر بعد الغنى قال نهى المؤنث احنا فيها ما احنا فيها فاحنا فيها الاسم المذكر اللفظه كان يذكرها هناك في المؤنث فين معدل المؤنث رجع يجيب المؤنث رجع يقول ونحو خمارة قال ابو علي